بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح: باب هل يخص شيئا من الأيام؟ قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يختص من الأيام شيئا؟ قالت: لا، كان عمله ديمة. وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطيق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، يقول البخاري رحمه الله: باب هل يختص شيئا من الأيام، أي هل يختص المكلف بصيام أيام يلتزمها؟ أورد في هذا حديث عائشة رضي الله عنها أنها سئلت هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يختص شيئا من الأيام، هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختص من الأيام شيئا؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يختص من الأيام شيئا؟ يعني أنه يلتزم أياما، يعني في الشهر يلتزمها ويدام عليها، يعني هذا هو المقصود يعني من ذلك. قالت إنه كان عمله ديمة، وأيكم يطيق ما كان يطيقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام إذا صام داوم على شيء، وغيره يمكن أنه يختص بأيام يلتزمها ويحافظ عليها من الشهر، كان يكون أيام البيض الثلاثة، أو يعني يكون من أول شهر ثلاثة أو من آخرها ثلاثة. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يلتزم شيئا يعني في الشهر يعني من الأيام، ولكنه كان يصوم الاثنين والخميس، كان يصوم الاثنين والخميس، وجاء عنه الحث على صيامهما، وجاء عنه الحث على صيام ثلاثة أيام من كل شهر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتزم هذه الأيام الثلاثة في من الشهر، بل كان أحيانا يأتي بها في الأول، وأحيانا يأتي بها في الآخر، وأحيانا يأتي بها في الوسط، وما كان يلتزم. ولهذا جاء في الحديث: ما تريد أن تراه صائما إلا رأيته، وما تريد أن تراه مفطرا إلا رأيته، يعني أنه لم يكن ملتزما بشيء يعني ثابت عليه مداوم عليه، بحيث أنه لا يتركه بأن يكون في نصف الشهر يداوم عليه، أو في أول الشهر يداوم عليه، أو في آخر الشهر يداوم عليه، وإنما كان عليه الصلاة والسلام يصوم من الشهر حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم، يعني معناها أنه كان يعني يكثر من الصيام ويكثر من الإفطار، ولم يكن ملتزما بشيء معين يعني يلتزمه في الشهر لا يتركه، بل يصوم كثيرا ويفطر كثيرا، ويصوم من الشهر حتى يقال أنه لا يفطر فيه، ويفطر من الشهر حتى يقال لا يصوم فيه، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا مسدد ابن مسرهد عن يحيى القطان عن سفيان الثوري عن منصور ابن المعتمر عن إبراهيم النخعي عن علقمة النخعي عن عائشة. قال رحمه الله تعالى: باب صوم يوم عرفة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن مالك قال حدثني سالم قال حدثني عمير مولى أم الفضل أن أم الفضل حدثته حاء. قال وحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عمير مولى عبد الله بن العباس عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب أو قرئ عليه قال أخبرني عمرو عن بكير عن كريب عن ميمونة رضي الله عنها أن الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه بحلاب وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون. ثم ذكر باب صيام يوم عرفة، يعني ما ثبت عنده ما ثبت عند البخاري في صيام يوم عرفة، وذلك ما جاء عنه في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام أنه وقف بعرفة مفطرا، وجاء ذلك من حديث ميمون من حديث أم الفضل بنت الحارث الهلالية وحديث ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله تعالى عنهما، وأنه كان وأنه تبين في أنه كان مفطرا ولم يكن صائما. وقد جاء ما يدل على فضل صيام يوم عرفة، وذلك في صحيح مسلم، وأنه يكفر السنة الماضية والسنة الآتية، ولكنه لم يكن على شرط البخاري، وأورد في الحديث أو أورد في هذا الباب ما يدل على حكم صيامه للحاج، وأن الأولى في حقه أن يكون مفطرا لا أن يكون صائما، وذلك ليتوقوى على الذكر والدعاء، وأن لا يحصل له كسل وخمول تضيع عليه تلك الساعات النفيسة والساعات الثمينة دون أن يستغلها بالإقبال على الله عز وجل ودعائه وسؤاله من خير الدنيا من خير الدنيا والآخرة. فلم يثبت الحديث يعني على شرطه، ولكنه ثابت في صحيح مسلم أنه قال احتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة الآتية، وهو أفضل يوم يصام تطوعا لكن لغير الحجاج، أفضل يوم يصام تطوعا يوم عرفة ولكن لغير الحجاج، وأما الحجاج فيجوز لهم صيامه إذا كان الإنسان عليه يعني لم يجد الهدي وعليه أيام، يعني الأيام الثلاثة التي عليه بدل الهدي يصومها في الحج يجوز أن يصومها عرفة، لكن الأولى أن يكون صيامه قبل يوم عرفة الذي هو يوم ستة وسبعة وثمانية، ويكون يوم عرفة مفطرا ليكون أنشط له وليتقوى على ذكر الله عز وجل ودعائه واستغفاره، ولو صامه فإنه صح، لكن الأولى ألا يصوم، والأولى الإفطار، والإفطار هو المستحب في حق الحاج كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث حديث أم الفضل قالت إن الناس تماروا، يعني أنهم تحدثوا وتكلموا، أحد يقول صائم وحد يقول مفطر، أحد يقول صائم وحد يقول مفطر، وحديث ميمونة تقول شكوا، يعني هل كان صائما أو مفطرا، شكوا هل كان صائما أو مفطرا. وإنما حصل التماري لأن المعروف يعني من المعروف أن غير الحجاج أنهم يصومون هذا اليوم وأنه أفضل يوم أن يصام تطوعا، فالذين قالوا أنه صائم نظروا إلى فضيلة العشر وأفضل يوم في العشر، والرسول عليه الصلاة والسلام قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، وقال عن صوم عرفة ما قال كما في صحيح مسلم، فالذين قالوا إنه صائم نظروا إلى ما يعني جاء من الفضل في العشر وما جاء من الفضل في صيام يوم عرفة لغير الحجاج، فمنهم من ظن أنه صائم لأن لما في الفضل في فضل صيامه صيام العشر وفضل صيام يوم عرفة، ومنهم من قال مفطر من أجل أنه كان حاجا وأنه يتقوى على العبادة ويتقوى على الذكر والدعاء، فما كان من من من أم الفضل أم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية وأم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله تعالى عنهما، وقد يكونهما كانتا مجتمعتين في مكان واحد فحصل منهما يعني الكلام أو سمعت ما يتعلق بكون النبي صلى الله عليه وسلم صائم ومفطر، فأرادت أو أرادتها أن يعني يستوضح أن يتضح ذلك بإعطائه لبنا يعني يشربه وهو واقف راكب على بعيره عليه الصلاة والسلام. فجاء في حديث أم الفضل أنها هي التي أرسلت، وجاء في حديث ميمونة أنها هي التي أرسلت، ويمكن أن يكون أنهما كانتا في مكان واحد وتحدثتا واتفقتا على الإرسال، فأضيف الإرسال إلى كل منهما وأرسل الحلاب أو القدح الذي فيه لبن إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فنوّل إياه وهو واقف على بعيره، فأخذه وشربه والناس يرون. فظهر بهذا الفعل وبهذه الطريقة وبهذا العمل الذي أو هذا يعني هذا الرأي السديد التي رأتاه يعني أم المؤمنين ووقتها أم الفضل، فتبين بذلك أنه مفطر وأنه غير صائم، وأن الأولى في حق الحجاج أن يكونوا مفطرين اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في بعض الأحاديث نهى رسول الله عن صيام يوم عرفة بعرفة، وفيه ضعف، ولكن الـ بالنسبة للحاج لا شك أن الأولى في حقه أن يكون مفطرا، وغير الحاج الأولى في حقه أن يكون صائما. والرسول عليه الصلاة والسلام حصل منه ذلك وهو حاج وكان مفطرا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فتبين بهذه الطريقة التي سلكتها أم المؤمنين وأختها بأنه صلى الله عليه وسلم كان مفطرا وليس بصائم. هذا الحديث عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه. وعن ميمونة رضي الله عنها أن الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه بحلاب وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون. قال حدثنا مسدد عن يحيى القطان عن مالك عن سالم أبو النضر عن عمير مولى أم الفضل أن أم الفضل حدثت قال حا وحدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عمير. هو سالم الذي جاء في الرسالة السابق الأول سالم، وهنا قال أبو النضر، وهو سالم أبو النضر. نعم. عن عمير مولى عبد الله بن العباس. نعم. هنا قال مولى أم الفضل، يعني قيل يعني أم الفضل وقيل مولى ابن عباس، ولكل وجه، إلى أن الأصل أنه مولى لها ولكنه انتقل ولاؤه إلى أولادها، فصار يعني ابن عباس يعني ينسب إليه الولاء على سبيل ما آل إليه الأمر، وهي التي صار هي في الأصل يعني هي المولى، وهو المولى، لأن يعني المولى من أعلى ومولى من أسفل، فيكون لا تنافي بين نسبة الولاء إلى ابن عباس وإلى أمه أم الفضل. نعم. قال حدثنا يحيى بن سليمان نعم الجعفي نعم عن ابن وهب عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن كريب مولى بن عباس عن ميمونة. نعم. قال نصف الإسناد الأول مصريون ونصفه الأعلى مدنيون. هو فيه بكير هو مصري، أبو البكير مصري، إلا أن يكون نزل المدينة فينسب إليه، وإلا فإن أربعة اللي في الأول مصريين وأعلى مدنيون، لكن ليس النصف، إنما المصريون أكثر، إلا أن يكون يعني بكيرا نزل المدينة قال رحمه الله تعالى: باب صوم يوم الفطر. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى بن أزهر قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. ثم قال: باب صوم يوم الفطر. باب صوم يوم الفطر، يعني حكمه وأنه حرام لا يجوز صومه، بل الواجب الإفطار فيه، وهذا بإجماع العلماء، وذلك للفصل بين ما بين الصيام الواجب الذي هو رمضان وصيام وإفطار اليوم الذي يليه الذي هو يوم العيد. فصار هذا اليوم الذي يلي آخر يوم من رمضان تعين صيامه، تعين إفطاره ووجب إفطاره، وأنه لا يجوز صومه، لأنه جاء النهي عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا أجمع عليه العلماء، وأجمع العلماء على ذلك أنه لا يصام يعني العيدان، عيد الأضحى وعيد الفطر. فاليوم الذي يفطرون فيه من صومهم الذين يعني يكون أول يوم يلي صيامهم، وكذلك اليوم الذي يذبحون فيه نسكهم من الهدي والأضاحي الذي هو يعني يوم النحر، وكذلك الأيام التي بعده، ولكن اليوم الذي هو يوم النحر ومثل عيد الفطر يعني حرام صومهما، وهذا يفطرون فيه من صومهم وهذا يأكلون فيه من نسكهم، سواء كانوا حجاجا أو كانوا في بلادهم لم يحجوا، لأن الحجاج يأكلون من الهدي، والذين لم يحجوا وهم مقيمون في بلادهم يأكلون من الأضاحي التي يعني محل ذبحها يوم العيد، محل ذبحها يوم العيد. وهذا باتفاق العلماء لا يجوز صيامهما. قال عمر: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. واليوم الآخر الذي هو عيد الأضحى تأكلون فيه من نسككم، أي من الهدي والأضاحي. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى بن أزهر اسمه سعد بن عبيد الزهري قال: شهدت العيد مع عمر. سعد بن عبيد الزهري. الزهري؟ نعم. نعم. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر وعن الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد وعن صلاة بعد الصبح والعصر. ثم ذكر هذا الحديث الذي يتعلق بالنهي عن صيام يوم العيدين الأضحى والفطر، وكذلك النهي عن أمور أخرى بما يتعلق باللبس فيما يتعلق بالصلاة، يعني صيام وصلاة ولبس. فالصيام الذي نهي عنه العيدان، واللبس الصمة والاحتباء الثوب الواحد. والصمة هي تأتي في البيوع، والمقصود بها والصمة تقدمت في اللباس، والمقصود بها أن الإنسان يلتحف بثوب واحد يجعل يديه من الداخل ولا يظهر إلا رأسه، والباقي كله تحت هذا الثوب الذي لفه عليه. وقيل له الصمة لأنه مثل الصخرة الصمة، ليس فيه منافذ لليدين، وإنما هو وكذلك الرجلين التحف به بحيث يعني لا يظهر إلا رأسه. وقيل له صمى لأنه كالصخرة الصماء، ويعني من أضراره أو من أضرار هذه اللبسة أنه لو حصل له شيء مفاجئ أو شيء مزعج تحرك وانكشفت عورته وسقط هذا الثوب وانكشفت عورته، لأنه ليس عليه إلا هذا الثوب الذي هو قطعة من القماش لفها على نفسه ولم يظهر إلا رأسه ولم يظهر إلا رأسه. فلو حصله أي طارئ أو أي شيء مخيف فإنه يقوم بسرعة وتظهر عورته ويكون عريانا بزوال هذا عنه. والاحتباء، الاحتباء في الثوب الواحد ليس على، والاحتباء في الثوب الواحد ليس على فرجه، لا ما ذكر قال وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد يعني ليس عليه يعني لباس آخر غير هذا الثوب، ويعني ويكون من فوق مكشوف إلى السماء ليس فيه غطاء، فهذا قد ترى عورته من هذه من فوق. وكذلك لو انحل أو حصل له شيء يعني يزعجه فإنه تنكشف عورته. أما إذا كان عليه ثوب يعني عليه لباس يعني عليه سراويل مثلا وبعدين احتبى فإن ذلك لا يؤثر للإنسان أن يحتبي، يعني أن يحتبي، لكن إذا كان مستورا بحيث لو انكشف عنه هذا الاحتباء فإنه تكون عورته مستورة، سواء كان عليه يعني السراويل أو يعني أو غيره مما يكون لو ذهب الاحتباء فإنه يكون مستور العورة. نعم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر وعن الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد وعن صلاة بعد الصبح والعصر. وعن صلاة بعد الصبح والعصر، لا صلاة بعد العصر حتى تروى الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، يعني فهما يعني صيام، نهي عن صيام يومين وعن لبستين وعن صلاتين. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي عن وهيب، وهيب بن خالد، عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه، نعم، يحيى بن عمارة، نعم، عن أبي سعيد، نعم، أحسن الله إليك، بكير بن عبد الله بن أشج مدني نزيل مصر. مدني نزيل مصر، نعم. إذن هو نسبته إلى مصر صحيحة ونسبته إلى المدينة صحيحة. قال رحمه الله تعالى: باب الصوم، باب الصوم يوم النحر. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن عطاء بن مينا قال سمعته يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ينهى عن صيامين وبيعتين، الفطر والنحر والملامسة والمنابذة. ثم قال: باب صيام يوم النحر. ذكر الترجمة السابقة في صيام يوم الفطر، وهي دالة على العيدين وعلى اليومين، ولكنه رحمه الله يعني ترجم لهذا بترجمة، وأتى بعض الأحاديث التي تدل على الاثنين وترجم بترجمة أخرى عن يوم النحر، وهي مشتملة على بعض الأحاديث التي تدل على الاثنين، على النهي عن صوم يوم النحر ويوم الفطر. قال أنها نهى عن صيامين وبيعتين، حديث أبي هريرة، نعم، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى، قال ينهى، ينهى عن صيامين وبيعتين، يعني عن صيام يومين وعن بيعتين وعن وشاكر، نعم، يعني بيع وصيام، الفطر والأضحى، الفطر والنحر والملامسة والمنابذة. نعم، الفطر والنحر والملامسة والمنابذة. فذكر الحديث المشتمل على تحريم صوم العيدين جميعا، وأورد يعني في كل ترجمة حديث أو بعض الأحاديث التي تدل على الاثنتين، وفي الترجمة الثانية ما يدل على بعض الاثنتين، وذكر الملامسة والمنابذة. والملامسة هي أن يعني يشتري الثوب يعني بمجرد لمسه إياه يعني يلزمه البيع، وهذه من بيوع الجاهلية، وذلك أن مجرد اللمس إذا لمسه فإنه قد يكون فيه خلل من الداخل، وقد يكون فيه يعني متشقق، أو يكون فيه نقص، أو ما إلى ذلك من الأشياء التي يعني تكون بالجهالة والغرر، لأن هذا من الجهالة والغرر الذي يحصل بمجرد اللمس، وإنما يأخذه ويعني يقلبه وينظر فيه ثم يشتريه أو يتركه. أما بمجرد لمسه إياه فهذا بيع من بيوع الجاهلية، وهو غير جائز لما يترتب عليه من الغرر وما يترتب عليه من الجهالة التي قد يلحق الضرر بالمشتري حيث يكون فيه عيبا، وقد وجب عليه البيع بمجرد لمسه، قد وجب عليه البيع بمجرد لمسه. والمنابذة هي أن يتنابذان الثياب ويلزم كل واحد منهما البيع بمجرد هذا النبذ، وهذا فيه جهالة وفيه غرر، فيه جهالة وفيه غرر، ولهذا حرمت هاتان البيعتان اللتان هما من بيوع الجاهلية، وأن الشراء والبيع يكون على أمور واضحة وأمور جلية ليس لا يترتب عليها في بعد ذلك خصام أو شحنة أو عداوات. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي عن هشام بن يوسف الصنعاني عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن عمرو بن دينار عن عطاء بن مينا عن أبي هريرة. عطاء بن مينا هذا من التابعين، وجماعة من التابعين يقال لهم عطاء، أخرج لهم أصحاب الكتب الستة، منهم عطاء بن مينا وعطاء بن أبي رباح وعطاء بن يسار وعطاء بن يزيد الليثي، هؤلاء كلهم تابعيون وكلهم خرج لهم أصحاب الكتب الستة، وكل منهم يقال له عطاء. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ قال أخبرنا ابن عون عن زياد بن جبير قال جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال رجل نذر أن يصوم يوما، قال أظنه قال الاثنين، فوافق يوم عيد، فقال ابن عمر أمر الله بوفاء النذر ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر، عن ابن عمر أنه جاءه رجل وسأله أنه نذر أن يصوم يوم الاثنين فوافق يوم العيد، فأخبر يعني بالذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال إن الرسول نهى عن صيام العيد وأمر بالوفاء بالنذر، وأمر بالوفاء بالنذر، ولم يبت الحكم ولم يقل له افعل كذا أو افعل كذا، وإنما أخبر أنه جاء النهي عن صيام العيد وجاء الأمر بالوفاء بالنذر. والعلماء اختلفوا في هذا، منهم من قال إنه إذا نذر يعني يوم العيد فإنه لا يجوز الوفاء بهذا النذر، إذا نذر يوم الاثنين ووافق يوم العيد لا يجوز الوفاء بهذا النذر لأنه وافق يوم العيد، ومنهم من قال إنه يجب الوفاء ولكن يعني بيوم آخر بدله، لما كان نذر يوم الاثنين ثم يعني هذا النذر لم يتم فقال إنه يعني يقضي يوما مكانه، يقضي يوما مكانه. قال حدثنا محمد بن المثنى هو الزمن أبو موسى عن معاذ بن معاذ العنبري عن ابن عون عبد الله بن عون عن زياد بن جبير عن ابن عمر قال وإسناده بصريون. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال سمعت قزعة قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، قال سمعت 4 من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأعجبنني، قال لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم، ولا صوم في يومين الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب، ولا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدي هذا. ثم ذكر حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال إنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 فأعجبنه يعني وهي أن المرأة لا تسافر مسيرة يومين إلا معها زوجها أو ذو محرم. وهنا ذكر التقييد باليومين وقد جاء بأكثر من ذلك وجاء الإطلاق وأن الأمر منوط بالسفر سواء كان يومين أو أقل أو أكثر، حيث يعني جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وقال قال إن امرأتي يعني خرجت حاجة وإن اكتسبت في غزوة كذا وكذا، فقال انطلق فحج مع امرأتك، انطلق فحج مع امرأتك. فهذا ليس فيه تقييد بمدة. وكذلك جاء لا يحل امرأة تؤمن بالله ومن آخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، لا يحل امرأة تؤمن بالله ومن آخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. فجاء التقييد وجاء الإطلاق، والحكم منوط بالسفر، والحكم منوط بالسفر سواء كان محددا بيومين أو أقل أو أكثر، فلا يكون مقيدا أو يكون التقييد بأيام معلومة، وإنما يكون مطلقا فيدخل فيه اليومين والثلاثة والأربعة وما هو أقل من ذلك ما دام أنه يقال له سفر، ما دام أنه يطلق عليه أنه سفر. وقال زوجها أو ذو محرم منها، يعني معها زوجها أو ذو محرم، يعني ذكر الزوج وعطف عليه المحارم لأن المحرم غير الزوج هو الذي تحرم عليها التأبيد، وأما الزوج فحرمته فكونه محرما لها مؤقتة ما دامت في عصمته، فلو طلقها خرجت من عصمته. وأما الذين هم محارم على التأبيد مثل الأب والابن والأخ والعم ويعني والخال وغيرهم من محارمها، هؤلاء تحرم عليهم على التأبيد فهم المحارم. وأما الزوج نص عليه لأنه يعني يكون محرما لها مؤقت ما دامت في عصمته وما دام زوجا لها، فلو طلقها صارت أجنبية منه، لو طلقها كانت أجنبية منه، ولهذا نص عليه وعطف عليه ذو المحرم لأن كونه محرم مؤقت وليس دائما، وأما المحرم الذي تحرم عليه التأبيد هذا هو الذي يكون محرما لها دائما وأبدا لأنها تحرم عليه. وأما المحرمية المؤقتة، أما الحرمة المؤقتة التي كأخ يعني زوج الأخت مثلا، فإن هذا يعني لا يجوز له أن يسافر معها لأن حرمة لأن كونها تحرم عليه في ما دامت أختها معه، فلو طلقها أو ماتت أختها له أن يتزوجها، له أن يتزوجها فلا تحرم عليه على التأبيد. ولا صوم في يومين الفطر والأضحى، ولا صوم في يومين الفطر والأضحى، نعم هذا محل الشاهد. ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه الأماكن التي تشد عليها الرحال لشرفها ولقدسيتها. أما يعني غيرها فلا يسافر إليه من أجل شرف البقعة ومن أجل قداسة البقعة، وإنما يسافر الإنسان لحاجته يعني لبلد معين لأمر يقتضيه لتجارة أو لطلب علم أو غير ذلك. وأما الأماكن التي تشد الرحال إليها لقدسيتها ولفضلها فهي هذه المساجد الثلاثة التي هي المساجد الأنبياء التي بناها أنبياء، مسجد الأقصى المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى مساجد الأنبياء التي بناها أنبياء، هذه هي التي لها قدسية خاصة ولها ميزة خاصة، وتشد الرحال للصلاة فيها، تشد الرحال إليها للصلاة فيها. أما غيرها من الأماكن فلا يشد إليها من أجل البقعة، من أجل أنها بقعة مفضلة أو بقعة مقدسة، ليس هناك إلا هذه الأماكن الثلاثة التي تشد الرحال إليها. ولهذا جاء في حديث بصرة بن أبي بصرة أنه لما علم أن أبا هريرة سافر إلى الطور قال لو علمت ما سافرت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إعمال المطي إلا إلى المسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا حجاج بن منهال عن شعبة عن عبد الملك بن عمير عن قزعة ابن يحيى البصري عن أبي سعيد الخدري قال رحمه الله تعالى: باب صيام أيام التشريق. وقال لي محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي قال كانت عائشة رضي الله عنها تصوم أيام منى وكان أبوها يصومها. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت عبد الله بن عيسى عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهم قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. ثم ذكر باب صيام أيام التشريق. وأيام التشريق هي الثلاثة التي بعد العيد، يعني الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذه أيام التشريق. ويقال لها أيام التشريق، أو أوضح ما قيل في أيام التشريق أنهم كانوا يقددون اللحم، يقددون اللحم لكثرته في هذه الأيام، ويعني ويضعون عليه الملح ثم يبسونه في الشمس، فإذا يبس ادخروه وصاروا يأكلون منه يعني مدة طويلة، لأنه بتيبيسه ووضع وكونه مقددا بحيث لا يكون حجم كبير يمكن أن يصير فيه الانتان ينتن، وإنما شيء مقدد مثل الحبال، ويوضع عليه الملح ويشمس الشمس حتى يبس، ثم يدخر ويجعل في, في, في أوعية يحتفظ بها ويأكلون منه المدة الطويلة، ويدخرونه ويأكلون منه المدد الطويلة. فقيل له التشريق لأنه يشرق، يشرق اللحم يعني يقدد ويقطع تقطيعا، يعني قطع يعني مثل الحبال يعني ويبس. فقيل لها أيام التشريق، فقيل لها أيام التشريق. وأيام التشريق جاء يعني النهي يعني عن صيامها، وجاء يعني ما يدل على جواز ذلك، وهو حديث عائشة الأول الذي ذكرته وهو مطلق أنها كانت تصوم أيام التشريق وكان أبوها، وهذا في هذه الرواية في بعض النسخ وبعض الروايات صحيح البخاري أبوها أي أبو بكر، وإلا فإن يعني الرواية المشهورة وكان أبوه يعني أبو هشام بن عروة اللي عروة بن الزبير، الذي هو عروة بن الزبير الذي كان هشام يحدث عنه، ويعني عن عن عن عن خالة أبيه عائشة، عن خالة عروة عن عائشة رضي الله عنها وهي خالته، فهذا قال أنه كان أنها كانت تصوم أيام التشريق، كانت تصوم أيام التشريق. وهذا يعني فيما إذا كان الحج وكان في حج الأمر فيه واضح، يعني حيث لا يكون معها هدي فإنها تصوم أيام التشريق إذا تكون صامت قبل ذلك، لكن الحديث مطلق ولم يكن مقيدا بحج أو غيره، ولكنه جاء يعني ما يدل على أن أيام التشريق لا تصام لأنها أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل، كما كان الحكم في يوم العيد، لأن يوم العيد وأيام منها أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل، فهي لا تصام، فهي لا تصام. ولكن هذا الحديث يعني الذي جاء عن عائشة رضي الله عنها يعني يدل على أنها كانت تصوم، يدل على أنها كانت تصوم يعني أيام التشريق، ويعني ولم يتضح لي يعني وجه يعني ذلك يعني فيما يتعلق بالنسبة لكونها يعني ليست حاجة. أما إذا كانت حاجة يعني فهذا شأن الحجاج، ولهذا الحديث الذي جاء عنها بعد ذلك يبين أن الصيام إنما هو مرخص فيه، أنه مرخص فيه في حق من كان حاجا ولم يجد الهدي، من كان متمتعا وكذلك من كان قارنا ولم يجد الهدي، فإنه يصوم الثلاث الأيام لهي يوم التشريق، ولا يجوز صيام يوم العيد، وإنما الثلاثة التي بعد العيد، وهذا إذا لم يكن صامها قبل العيد. أما إذا صامها يعني قبل يوم العيد سواء يعني عرفة فيها أو ثلاثة أيام قبل يوم عرفة فإن ذلك يعني هذا هو الذي ينبغي. ولكن من فاته أن يصوم قبل يوم العيد فإنه يجوز له أن يصوم. ولهذا قالت عائشة بن عمر لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي, إلا لمن لم يجد الهدي, يعني سواء كان يعني متمتعا أو قارنا, سواء كان متمتعا أو قارنا فإنه يعني رخص له أن يصوم يعني بدل يعني الهدي ثلاثة أيام التي تكون في الحج إذا يحصل منه أو يتيسر له صيامها قبل يوم العيد. لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن وجد الهدي. والترخيص وعدم الترخيص إذا قاله الصحابي وإذا قال أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو رخص لنا بكذا فإن ذلك مضاف إلى رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال وقال لي محمد بن المثنى. وقال لي هذه العبارة التي يستعملها يعني ذكر الحافظ بن حجر أنه عرف بالاستقراء في صنيع البخاري أنه يريد بها إذا كان أثرا وموقوفا على صحابي أو كان فيه راو على شرطه, أو كان فيه راو ليس على شرطه فإنه يأتي بهذه العبارة التي يقول فيها قال لي أو قال لنا فلان وهو من مشايخه الذين سمع منهم وحدث عنهم. فهذه كما قال الحافظ إما لكونه موقوفا أو لكونه فيه سند ليس على شرطه, وهذا من قبيل الموقوف, هذا من قبيل الأول الذي هو الموقوف. عن يحيى عن هشام. نعم هشام بن عروة. عن أبيه. نعم. عن عائشة. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار. يعني هذه النسخة التي عندنا أبوها يعني هي يعني في بعض الروايات صحيح, وأبوها يرجع إلى أبو بكر الصديق. وأما الرواية التي شرح عليها الحافظ بن حجر وغيره التي فيها أنه كان أبوه يعني أن عروة هشام يعني يخبر عن أبيه أنه كان يصومها كما كانت عائشة تصومها, أنه كان يصومها كما كانت خالته عائشة تصومها. وهذا أقرب يعني كونه مضافا إلى يعني لأنه لو كان الأمر مضاف للرسول صلى الله عليه وسلم إلى بكر كان يبدأ به, كان يبدأ به ويعني ينص عليه لأنها كان بكر يعني يصوم. لكن جاء في رواية كان أبوها وضمير يرجع إلى عائشة, والرواية الأخرى التي شرح عليها الحافظ بن حجر كان أبوه يعني أبو هشام الذي هو عروة يصومها كما كانت خالته تصومها. قال حدثنا محمد بن بشار وملقب بن دار عن غندر هو محمد بن جعفر عن شعبة عن عبد الله بن عيسى. نعم. نعم. عن الزهري عن عروة عن عائشة. نعم. وعن سالم عن ابن عمر. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة فإن لم يجد هديا ولم يصم صام أيام منى. وعن ابن شهاب عن عروة عن عائشة مثله. تابعه إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب. ثم ذكر هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو أن الصيام المتمتع إذا لم يجد هديا يعني إلى يوم عرفة يعني قبل العيد فإن لم يعني يفعل ذلك فيجوز له أن يصوم أيام التشريق. وهنا ذكر المتمتع والأول يعني لفظه عام يشمل القارن والمتمتع, والمتمتع يطلق على القارن, المتمتع يطلق على القارن لأنه متمتع بأداء نسكين في سفر واحد, متمتع بأداء نسكين في سفر واحد فصار مثل المتمتع الذي أتى بنسكين في سفر واحد ولكنه تحلل بينهما ولكنه تحلل بينهما. فالتمتع يعني بالمعنى العام يشمل المتمتع المشهور المعروف عند المحدثين والفقهاء، وكذلك يشمل القارن. وابن كثير رحمه الله لما جاء عند تفسير هذه الآية ذكر أن هذه الآية تدل على القارن والمتمتع، لأن القارن متمتع باعتبار أنه أدى نسكين في سفر واحد، بخلاف المفرد فإنه أدى نسكا واحدا في سفر واحد. ومعنى ذلك أنه إذا لم يكن أدى عمرة الإسلام فيجب عليه أن يأتي بها أو كان أتى بها من قبل، فهو الحج مفرد. وأما القران والإفراد فليس إفرادا، وإنما هو قران وتمتع، وكل منهما يقال له تمتع بالمعنى العام. قال: الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة، فإن لم يجد هديا ولم يصم صام أيام منى. قال: حدثنا عبد الله فإن لم يجد هديا ولم يصم يعني قبل العيد صام أيام منى، وهذا مطابق للحديث السابق أو الأثر السابق الذي قال لم يرخص أيام تشريق أن يصمنا، إلا أن ذاك يعني فيه يعني هذا من قوله ومن كلامه، وأما الأول ففيه ذكر الترخيص أي أنه مضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن ابن شهاب عن سهل بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر وعن ابن شهاب عن عروة عن عائشة مثله، تابعه إبراهيم بن سعد. قال رحمه الله تعالى: باب صيام يوم عاشوراء. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، نفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: هل يجوز لمن أراد أن يتمتع أن يصوم من أول يوم ذي الحجة حيث لا يستطيع على قيمة الهدي؟ الذي ينبغي للإنسان الذي لا يجد هديا أنه ينتظر إلى قرب العيد، فإذا قرب العيد وعرف أنه ليس هناك يعني مجال لوصول شيء إليه أو تحصيل شيء من المال يعني يدفعه هديا فيؤخره، يعني لا يقدمه، يعني يكون قريبا من الحج، يكون قريبا من الحج، لكنه يعني لو فعل أو جاء يعني مبكرا وتمتع أن انتهى من العمرة وصام يعني في أول العشر لا بأس بذلك، لكن الأولى ألا يفعل إلا قرب الحج، لأنه قد يصل إليه شيء وقد يحصل شيئا، فتأخيره إلى قرب الحج هو الأولى وهو الذي ينبغي. يقول في تتم السؤال: وإذا حصل على مال يعني لعله في أيام التشريق وإذا بدأ بالصيام حصل له مال في أيام التشريق، يهدي أم يكفي بالصوم الذي حصل قبل أيام التشريق؟ لا أدري، لكن لو أهدى لا شك أنه يعني يكفيه، يعني ولو صام يعني يوما يعني لا شك أنه يكفيه، لكن هل يلزمه أن يهدي وقد صام يوما؟ هل يلزمه ذلك؟ لا أدري. يقول: من نسي صيام ثلاثة أيام من الشهر فهل يجوز قضاؤها في الشهر الذي يليه؟ ينبغي الإنسان أن يحرص على أن يجعل لها وقت محدد يعني يلتزمه لنفسه مثل أيام البيض، لأنه بذلك يعني يتلافى مثل هذا الشيء الذي يحصل، لأن الإنسان إذا تهاون قد تمضي الأيام ثم يخرج الشهر ولم يفعل، لكن إذا حدد لها أيام معلومة كأيام البيض هذا هو الذي يعني يحصل، ولكن إن قضاها لا بأس به، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أن صيام ثلاثة أيام من كل شهر أنه صوم الدهر، فإذا يعني فلا يتساهل، وإن خرج وقضى في الشهر الذي يليه ليكون صام يعني ثلاثة أيام من كل شهر فالحسنة بعشر أمثالها ويكون كصيام الدهر، وكان ملازما للصيام ولكنه ذهل ونسي فيجوز أن يقضيها. يقول هل صيام عرفة للحاج محرم أم أنه مكروه فقط؟ ليس بمحرم، ليس بمحرم، جائز، يجوز أن يصوم لكن خلاف الأولى، والمستحب هو الإفطار، وجمهور العلماء على استحباب الإفطار. رجل نذر أن يصوم من اليوم الذي ينجح فيه 6 أيام فوافق يوم نجاحه من 10 الأواخر من رمضان، فماذا يفعل؟ هذا مثل ذاك الذي يعني نذر الاثنين ثم تبين أنه يوم عيد، 10 الأواخر هذه صيمها، كل الناس يصومونها، كل الناس يصومونها، لكن يعني إذا صام يعني بعد ذلك، يعني بعدها مباشرة، بعد العيد مباشرة، يعني لعل هذا هو الذي ينبغي في الحق. يقول من وقع في اللعان مع زوجته هل يكون محرما عليها محرما لها؟ إذا فرق بينهما باللعان فإنها تحرم عليها أبدا ولا يكون محرما لها، ولا يكون محرما لها، ولهذا قالوا في تعريف المحرم زوجها أو ما تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، لأن هذا التحريم ليس يعني ليس يعني حصل فيه تفريق بينهما بسبب اللعان، فلا يقال أن هذا يعني يكون محرما لها، وإن كانت حرمت عليه على التأبيد، لأنه يخرج من قوله على التأبيد سبب مباح، لأن هذا يعني ليس مباح، لأن سبب يعني كان في الأصل محرم. يقول ما الراجح في العلة في كراهية صوم يوم عرفة للحاج؟ هل هي خشية الضعف عن الذكر والدعاء أم لكونه عيد لأهل الإسلام؟ معلوم أن, أن, أن, أن, أن الناس يصومونه وهم ليسوا بحجاج، ومع ذلك يعتبر عيد، لكنها يعني ليس عيدا محرما صيامه، ولكنه مناسبة عظيمة وفضل عظيم وشرف كبير يعني ذلك اليوم، فلو كان المقصود لكونه عيد يعني إذن ما يصومه الذين يكونون في غير الحجاج، والحجاج مستحب صيامه لهم، ولكن الذي يبدو ويظهر الله أعلم أنه بسبب الضعف الذي يعني يضعفه عن اغتنام الفرصة الثمينة في ذلك اليوم، وأنه يحصل بسبب الصيام يعني كسل وخمول، وقد يحتاج إلى النوم وتضيع عليه تلك الساعات النفيسة بسبب ذلك. يقول هل من حج بدل يصح أن يكون الحج للموكل ويعتمر لنفسه من نفقة حج البدل؟ إيش حج؟ سيحج حج بدل. الحج عن الموكل عنه، ويريد أن يعمل عمرة لنفسه مستخدما المال الذي أعطي للحج. إذا كان اتفق معه على أنه يعني يحج يعني الحج الذي هو التمتع أو القران، فالحج العمرة هي للمحجوج عنه. أما إذا اتفق معه على أنه يحج فقط دون أن يعني يشترط عليه عمرة، فالذي يعطي إليه هو ماله، أقول هو ماله، يعني يتصرف فيه كيف يشاء إذا كان أعطي إياه مقابل أن يكون يحج. هل يجوز أن يؤخذ من الهدي إلى خارج مكة؟ نعم يجوز، يجوز أن يؤخذ، كانوا قبل كذا كانوا يأخذون يعني يتزودون من حوم الهدي يعني ويخرجون من المدينة هو معهم يعني الذي هو القديد، نعم الذي هو الذي يقددونه. نعم. يقول إذا كان لدي مال وأنا أحتاجه في طلب العلم فهل يجوز لي أن أترك الهدي وأنتقل إلى الصيام؟ لا، ما دام عندك مال وعندك قدرة فأنت أدي ما عليك من الهدي، ولا تتركه من أجل أنك تشتري بكتب ولا أنك يعني تشتغل فيه بالعلم وما إلى ذلك، لا يعني أدي ما عليك من الواجب الذي هو الهدي وأنت قادر عليه، ولا تدخر لحاجات أخرى، تدخر لطلب علم أو لزواج أو ما إلى ذلك. يقول: من الذي بنى المسجد الأقصى؟ المسجد الأقصى يعني جاء في الصحيح أنه بني بعد المسجد الحرام بأربعين عاما، ومعلوم أن المدة التي هي أربعين عاما يعني إما يكون إبراهيم هو الذي بناه، إبراهيم هو الذي بناه يعني بعد أربعين سنة من بنائه المسجد الأقصى المسجد الحرام، أو يكون بناه يعني بعض أولاده يعني الذين كانوا في حدود هذه المدة التي هي أربعين. وجاء عن سليمان أنه بناه ولكن بنيانه تجديد للبناء، وليس هو الذي بناه أولا، يعني الحديث الذي في الصحيح أنه بعد أربعين سنة. ومعلوم أن سليمان بن داود بينه يعني وبين إبراهيم مدة طويلة، مسافات يعني أعوام كثيرة جدا، وذلك أن يوسف عليه الصلاة والسلام الذي هو ابن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ذكر في قصة موسى في أن لقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، بنو إسرائيل من قوم موسى قيل لهم لقد جاءكم يوسف، ثم إن داود بعد موسى كما جاء في سورة البقرة: ألم ترى إلى بني إسرائيل بعد موسى قال النبي لهم بعثنا لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. وفي آخره وفيها قصة داود وأنه كان يعني مع الجيش الذي يعني الذي قاتل يعني الذي قتل جالوت قتل داود جالوت. هذه القصة يعني هذه تدل على أن داود متأخر عن موسى وموسى متأخر عن يوسف. يقول: وفقك الله، صليت خلف إمام صلاة الرباعية فلم يجلس للتشهد الأول، فعندما قام قلنا له سبحان الله فرجع وجلس وأتى بالتشهد الأول، فنويت مفارقته وصليت لوحدي وأكملت الصلاة، هل فعلي صحيح؟ لماذا يخالفه؟ المفروض الإنسان يأتم بالإمام. هو قائم أنه قام استتم قائما فكان الواجب أنه يستمر، هذا رجع مرة ثانية. ما يواتر أبدا، لا بأس، لا ينفصل عنه ولا يختلف على إمامه. يقول: أحسن الله لك، امرأة حاضت في الميقات فماذا عليها أن تفعل؟ تغتسل للإحرام ولو كانت حائضا وتحرم وتذهب إلى مكة وتفعل كل ما يفعل الحجاج من الوقوف بعرفة والمبيت مزدلفة ورمي الجمار والبقاء في منى، إلا أنها لا تدخل المسجد للطواف والسعي حتى تطهر. السؤال الثاني يقول: امرأة حاضت ولم تطف طواف الإفاضة وقد ضرب لها موعد السفر فماذا عليها أن تفعل؟ إذا كان المسافة قصيرة مثل مدن المملكة أو القريبة منها فلها أن تسافر وهي على إحرامها وترجع بعد ذلك إذا طهرت، وإن كان يعني السفر بعيدا ويعني فإن من يكون معها يتأخر وحتى تطهر وتطوف وتسعى، وإن كانت ذهبت إلى مكان بعيد والرجوع سهلا عليها القدرة المالية فإنها تفعل تذهب وترجع، لكن لا يقربها زوجها حتى تؤدي الذي عليها في مكة. يقول: فضيلة الشيخ، أنا مصاب بسلس البول فكيف لي أن أعمل للطهارة علما بأنه يصيب ثيابي ولا أستطيع أن أبدلها لكل صلاة لبعد السكن؟ الإنسان يعني عليه أن يتقي الله ما استطاع، فإذا كان يعني البول يعني يحصل يعني عليه ولا ينقطع منه فهذا قد يحصل له يعني وهو في الصلاة، والإنسان يصلي على حسب حاله، اتق الله ما استطاع. أما يعني وإذا كان أنها يعني أنه ينحبس أو أنه يعني يبقى يعني مدة فإنه يصلي يتوضأ عند دخول الوقت, يتوضأ عند دخول الوقت, وإن حصل شيء بعد ذلك لا يؤثر عليه, ولكنه يتحفظ يعمل شيء يعني يمسك به هذا الذي يخرج منه. يقول ما حكم الجمعية التي يفعلها بعض أهل السنة وذلك لتنظيم أموال الصدقات وتوزيعها على الفقراء وكذلك لنشر الكتب وإقامة الدروس وخاصة في بلاد الغرب حيث يدخل الناس في الإسلام ويحتاج إلى المعرفة كذلك النساء المسلمات لتزويجهن بتلك الجمعية؟ إذا كان المقصود بالجمعية أن كل واحد منهم يتبرع يعني لهذه الأمور الخيرية فهذا شيء طيب, وهذا المبلغ الذي يجمع يعني من أجل الإحسان إلى من يراد الإحسان إليه سواء بزواج أو سواء ب يعني إطعام أو سواء ب يعني كتب يعني تشرى وتوزع, كل هذا من الأعمال الطيبة, كل هذا من الأعمال الطيبة. إذا كان يعني جماعة يعني جمعوا يعني نقود لوضع لصرفها في مشروعات خيرية فإن هذا من أحسن من أعمل من أحسن القربات وأحسن الطاعات. هل يجوز لبس الملابس التي عليها صور لذات صور ذوات الأرواح للأطفال خاصة؟ لا ما يجوز لا للأطفال ولا لغير الأطفال, لأن الأطفال يعودون وينشؤون على يعني ما يكون عليه الكبار, كما أنهم يعني لا يلبسون لباس الحرير ولا يلبسون الذهب كذلك لا يفعلون هذا الشيء. لا يقال أن الصغار يعني يتساهل يعني في حقهم, بل لا يشترون الأشياء التي فيها صور, لا يشترونها, يشترون شيء سليم للأطفال ولغير الأطفال. ما حكم الذبيحة التي تذبح عند الاحتفال بمولد المسيح أو مولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ مثل هذه الأشياء, مثل هذه الذبائح التي تذبح بمناسبات غير شرعية يعني لا يجوز ذبحها, وإذا كان يعني عند المسيح كيف المسلمين يذبحون في عند يعني تقليدا للنصارى واتباع النصارى يعني على ما هم عليه الباطل.